في الوقت ده هتعلق قلبها بالدنيا وتنسى بقى العبادة والصلاة وقيام الليل والقرآن فأنا خايف على دينها. إنما هو ما كانش مستخسر إنه يجوز بنته لابن أمير المؤمنين. فالمهم إيه اللي حصل في الوقت ده؟ كان فيه تلميذ من أنجب تلاميذ سعيد بن المسيب اللي هو كثير بن أبي وداعة، غاب عن الحلقة بتاعت سعيد بن المسيب حوالي 5 أيام، وبعدين راح مقابله سعيد بن المسيب. أين كنت يا كثير؟ قال كنت يعني أدفن زوجتي فقد ماتت. قال هل أخبرتنا حتى نشهدها معك؟ يعني كنا نساعدك كده في الدفن والعزاء وكان ده كله. وسكت وشويتين سألوا سعيد بن المسيب، قال هل استحدثت زوجا غيرها يا كثير؟ اتجوزت واحدة ثانية ولا لسه؟ قال ومن يزوجني يا أبا محمد؟ أبو محمد دي كنية سعيد بن المسيب. قال ومن يزوجني أبو محمد وأنا لا أملك من الدنيا سوى درهمين أو 3؟ قال إن فعلت أنا تفعل؟ قال أو تفعل أبو محمد؟ أنت تجوز واحد فقير زي؟ قال أجل. فقام سعيد بن المسيب وقال أحمد الله وأستعين وأستغفر وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد فقد زوجتك ابنتي على درهمين. طبعا كثير من أبو وداع كان في يعني مش مصدق نفسه جوازة بدرهمين، يعني حاجة كده ببلاش يعني. فجري على البيت من شدة الفرح، بيقول فذهبت إلى البيت وأقدامي تسابق الريح وكنت صائما في ذلك اليوم، فلما وصلت سمعت أذان المغرب فعجلت إفطاري وكان خبزا وزيتا، خبز وزيت بس ما فيش أي حاجة تانية خالص يعني. قال فلما أردت أن أتناول الإفطار حتى أصلي المغرب سمعت الباب يطرق، فقلت من؟ فقال سعيد بن المسيب. فقال سعيد، قال ففكرت في كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. ليه؟ قال لأنه لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين البيت والمسجد، حد الشفرح أي حتة إلا بيته مسجده بيته مسجده، ما فيش غير كده. قال ففتحت الباب فإذا هو سعيد بن المسيب، فقلت يرحمك الله يا شيخي، يعني أنت شيخي وأستاذي، هل أخبرتني حتى أتيك؟ قال لا، مثلك أحق أن يؤتى. يا سلام على تواضع العلماء الجمال، أدي العالم كلما ازداد العالم علما كلما ازداد تواضعا. وده عامل زي حباية السنبولة بتاعت القمح، سنبولة القمح حبايبي لما تكون مليانة من جوه قمح بتميل على الأرض تواضع مليانة، ولما تكون فاضية ما فيهاش أي حاجة خالص بتكون واقفة كده وشامخة. فلما تلاقي العالم متكبر أعرف أنه جاهل، ولما تلاقي العالم متواضع أعرف أنه عالم. فقال له مثلك أحق أن يؤتى يا كثير. ثم قال له يا كثير علمت أنك شاب عزب، أنا عرفت أن أنت طبعا لسه زوجتك ميتة، فكرهت أن تبيت ليلتك بغير زوجة، وقد عقدت لك على ابنتي فها هي زوجتي، وراح مطلعها من ورا ظهره وحطها جوه الدار وراح قافل. ما قالوش بقى طب حبيب قلبي معلش بس نكتب القايمة وبعدين نمضي عليها بعدين وخلص الموضوع ونظبطها مع بعض، ما عملش كده. عارف أن بنته لما يديها الواحد بيتقي ربنا، ده أغلى عنده من كنوز الدنيا ومن فلوس الدنيا حبيب قلبي. فقال كثير فسقطت المرأة من الحياء، أول مرة تشوف راجل سبحان الله، الله يرحمه الحياء يعني. فالمهم يعني فسقطت المرأة من الحياء. قال أما أنا فذهبت لأوالي الخبز والزيت حتى لا تصدم بعيشتها، يعني تلاقي بليلة الدخلة خبز وزيت ومال بعد كده ناكل إيه كراتين. فالمهم قال خبيت الخبز والزيت، فلما خبيت الخبز والزيت طلعت فوق السطح عشان انادي على واحد جاري يديني شوية فلوس سلف كده اقدر اصرف على زوجتي. فلسه بينادي فلقى امه بتقول له هل تزوجت يا كثير؟ قال اجل يا امه، كانت امه عندي جيرانه يعني كانت عند جارتهم. هل تزوجت يا كثير؟ قال اجل يا امي. قالت وجهي من وجهك حرام، ان قربت منها قبل 3 سيبها لي بقى زينها لك وظبطها لك وبعدين ادخل بيها. قال لا حاضر. جت أمه راحت واخدة الزوجة دي اللي إيه بنت سعيد بن مسيب وزينتها وزبطتها ووش أول ووش تاني وزبطت الدنيا وراحت مديها له إيه بعتها له بعد 3 أيام. يقول كثير فلما دخلت بها فإذا هي من أجمل النساء ومن أعلم النساء بكتاب الله ومن أعلم النساء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعلم النساء بحق الزوج. قال فبت معها بأنعم ليلة ومكثت معها شهرا كاملا. خدوا بالكم بقى، فلما مضى شهر كامل أردت بعد ذلك أن أذهب لأتعلم علم سعيد بن مسيب. فقالت إلى أين في الصباح بقى في صباحية أول يوم، قال أردت أن أذهب لأتعلم العلم على يد سعيد بن مسيب. قال إلى أين أنت ذاهب يا كثير؟ قلت لأتعلم علم أبيك. قالت اجلس أنا أعلمك علم أبي.

شفت قد ايه ربنا بيعلي قدر الانسان طول ما عايش على طاعه ربنا سبحانه وتعالى بعد حياه طويله مليئه بالزهد والبذل والعطاء والتضحيه والعباده. نام سعيد بن المسيب رحمه الله رحمه واسعه على فراش الموت، وفاضت روحه الى بريها سنه 94 هجريه في خلافه الوليد ابن عبد الملك. وكان في اللحظه ديت سعيد بن المسيب كان عمره 95 سنه. الله، خير الناس من طال عمره وحسن عمله. جميل قوي انك تعيش طويل وتملى حياتك كلها طاعه لله، جميل قوي ان عمرك يطول ولكن العمر ده يكون كله في طاعه لله وقرب ربنا. كل ركعه وكل سجده هتسجدها لله هتقربك اكتر، لان ربنا اللي قال كده قال واسجد واقترب. وكل يوم هتصومه كله في ميزان حسناتك هيتقل حسناتك يوم القيامة. وكل عمرة وكل حج وكل ذكر لله وكل قراءة قرآن وكل إكرام يتيم وكل إحسان إلى الجيران وكل طلب علم وكل ذكر لله وكل آية تقرأها وكل دعوة إلى الله وكل إحسان للوالدين وكل بر للوالدين وكل إكرام للفقراء واليتامى والأرامل والأرحام، كل ده يبقى في ميزان حسناتك. واغتنم كل لحظة في عمرك، وتأكد زي ما النبي قال لك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق، تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. اوعى تفوت لحظة من عمرك إلا في طاعة، اجعل عمرك كله طاعة لله سبحانه وتعالى. وما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي غدا مع تابعي جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.